قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الحلقة هي الحلقة الخامسة في مادة أصول الفقه في المستوى الثالث، وكنا في المحاضرات الماضية قد تعرضنا إلى المتواتر وهل يفيد العلم أو لا، ونوع العلم وهل هو ضروري أو نظري. ودرسنا في هذا اليوم إن شاء الله في القدر الموجب للعلم اليقيني، هل يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص أو لا، بمعنى آخر هل القدر الموجب للعلم اليقيني في المتواتر يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل بحسب الوقائع والأشخاص أو يختلف من واقعة إلى واقعة ومن شخص إلى شخص، فما يحصله في واقعة قد لا يحصله في واقعة أخرى، وما يحصل اليقين في لشخص هل يحصله لشخص آخر، أو أن ذلك يختلف باختلاف القرائن. ابن قدامة رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة بإطلاق، والظاهر والله أعلم أن محل الخلاف هو في الخبر المجرد عن القرائن، الخبر المجرد عن القرائن هل يفيد اليقين في كل واقعة حصلت أو في كل أو يحصل اليقين لكل شخص شارك الآخر في السماع، بمعنى لو اشترك اثنان في سماع فأفاد اليقين لشخص ما، فهل يفيد اليقين لشخص آخر أو لا؟ إذا أفاد عدد معين من التواتر في واقعة من الوقائع فهل بالضرورة أن يفيده في كل واقعة تماثله أو لا؟ هذا هو محل درسنا. الظاهر والله أعلم أن المسألة هي في الخبر المتجرد عن القرينة، أما الخبر المحتف به القرائن فيختلف، فلا شك أن القرائن تؤثر في اليقين، قد يكون اليقين أعلى عند شخص دون آخر، قد يكون اليقين في واقعة أعلى من واقعة أخرى بسبب القرائن، فما تحصل القرينة لي مثلا قد يكون عندي من القرائن التي احتفت بالخبر الذي سمعته أكثر من الذي شاركني في هذا الخبر، فالذي شاركني قد لا يكون عنده نفس القرائن، وكذا الواقعة التي حدثت وأعطتني اليقين أو حصل لي اليقين فيها، هل يحصل اليقين في مثلها من الوقائع؟ هذا هو محل الخلاف الذي ذكره ابن قدامة. يقول ابن قدامة رحمه الله: ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف، وهذا ما ذهب إليه الباقلاني وأبو الحسين البصري وبعض المتكلمين، وذهب أكثر العلماء أكثر المتكلمين إلى أن ذلك يختلف باختلاف القرائن، وهذا هو الصحيح. ولذلك ابن قدامة يقول إنما يصح، يقصد ما ذكره ابن قدامة الكلام المتقدم إذا تجرد الخبر عن القرائن، أما إذا احتفت به القرائن فلا شك أنه يختلف. ولذا يقول ابن قدامة: فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تورث العلم، لأن القرائن قد تورث العلم، القرائن إذا اجتمعت أورثت علما يقينيا، حتى لو لم يكن هناك إخبار، قد لا يأتي شخص ويخبرك بشيء، لكن القرائن التي تحتف وتحدث لك بدون إخبار قد تورثك العلم قبل أن يأتيك الخبر. فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين. هذا معنى كلام قدامة، أعيد مرة أخرى، يقول: إن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تورث العلم. فالقرائن تختلف من واقعة إلى واقعة، والقرائن تختلف وتأثيرها أيضا يتفاوت من شخص إلى شخص ومن فئة إلى فئة. ما القرائن قد تكون مقبولة وقوية عند بعض الناس ولا تكون كذلك عند غيرهم. قال: وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، يقصد بذلك أنه لو لم يكن لو كان هناك قرائن بدون أن يأتي إخبار، فإن القرائن هذه قد تقوم مقام العدد في المخبرين، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في شرط التواتر. من شروط التواتر أن يحصل به عدد يحصل به اليقين، لكن هذا العدد قد لا يكون كاملا في بعض الأخبار فتقوم القرائن مقامه. يقول ابن قدامة: ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها. فنقول أن لا شك أن نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله، وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس، يدل عليها دلالات أحدها ليست قطعية، لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني يؤكده والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها. أي أن القرائن قد تكون في بدايتها ضعيفة، لكن عندما تأتي قرينة أخرى تعضدها وثالثة كذلك ورابعة كذلك حدث لنا نوع من القطع بصحة هذا الخبر. فعندما ننظر إلى شخص يرافق شخصا آخر ويحرص على إكرامه وتقديم الأكل والطعام إليه ومرافقته في زياراته وذهابه وإيابه والذب عن عرضه والمدافعة والمنافحة عنه، هذه كل قرائن أحدها لو نظرنا إلى كل أمر من هذه القرائن نجد أنها ضعيفة. لا، لكن عندما تجتمع هذه القرائن تدل وتعطينا خبرا يقينا أن فلانا يحب فلانا ومثله عكسه لو كان يبغضه أو نحو ذلك. قال ابن قدامة: كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا، كل خبر كل عدد من عدد التواتر، لو قلنا عدد التواتر 10 لو نظرنا إلى كل واحد من هذه 10 نجد أن خبره لوحده منفردا يدخله الاحتمال والشك، لكن إذا اجتمعت هذه الأخبار حصل لنا القطع بصحته. وذكر أمثلة على هذا الأمر من الواقع، قال: فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس. قال: وكل واحد منها أي من هذه القرائن إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته، لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم. يقصد من قدامة رحمه الله أن لو رأينا شخصا يوافق شخصا ويخدمه ويكرمه ثم أيضا لاحظناه يبذل ماله له ويعطيه إياه، ثم لاحظنا أيضا أنه يحضر مجالسه ويشاهده ويلازمه في تنقلاته في تردداته في أسفاره، وجدنا أيضا أنه ينافح عنه في المجالس الأخرى، يدافع عنه، يدفع عن عرضه. لو نظرنا إلى كل قرينة لوحدها لقلنا أن هذه القرينة قد تكون لأمر غير المحبة، لأمر لغرض من الأغراض، لمصلحة من المصالح، وليست للمحبة. لكن عندما تجتمع هذه الدلالات دلالات مع بعضها تفيد لنا القطع بأن فلانا يحب فلانا. ومثل خبر التواتر، لو نظرنا إلى كل خبر واحد من الخبر كل واحد من أصحاب التواتر منفردا لا دخله الاحتمال، دخله التطرق إلى أن يكون هناك نوع من التواطؤ في على الكذب والإخبار بخلاف الواقع. لكن عندما يجتمع هؤلاء على هذا الخبر ويكونوا مثلا متفرقين ويختلفون في الجهات، يعطينا هذا الخبر تأكيدا أنه صحيح ونحو ذلك. ذهب ابن قدامة رحمه الله واستمر في ذكر أمثلة أخرى، قال: كذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى، فيحصل لنا العلم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن، لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه لا يتناول طعاما آخر وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن، فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه. يقول ابن قدامة أن لو شاهدنا صبي يرضع من والدته مرة بعد أخرى، لو نظرنا إليه فسيحصل لنا علم بأن اللبن يصل إلى جوفه مع أننا لم نشاهد هذا اللبن يدخل إلى جوفه، لكننا من خلال قرائن متعددة أيقنا أن اللبن يدخل في حلق هذا الصبي وأن الصبي يستفيد منه. عرفنا ذلك عن طريق القرائن المحتفة بهذا الأمر. حركة الصبي في الامتصاص، هذه قرينة، حركة حلقه هذه قرينة أخرى، سكوت الصبي عن البكاء، لأن الصبي إذا جاع فلا طريقة لمعرفة جوعه إلا ببكائه، عندما يسكت عن البكاء مع كونه لا يتناول طعاما آخر ما زال صغيرا لم يبدأ بالطعام، هذه قرينة ثالثة. كون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن، لو كانت امرأة كبيرة لقلنا ربما أن ثديها لا يوجد فيه لبن أو حليب، لكن كون المرأة صغيرة هذه أيضا قرينة على أن هناك لبن في جوفها وأن الصبي يستفيد من هذا اللبن. أيضا الصبي لا يخلو من عن طبع باعث على الامتصاص. أقول هذه عدة قرائن، حركة الصبي في الامتصاص واحدة، حركة حلقه ثانية، سكوته عن البكاء مع كونه لا يتناول طعاما آخر رابعة، كون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن هذه قرينة خامسة، الصبي أيضا لا يخلو من طبع باعث على الامتصاص قرينة خامسة أو سادسة، وغيرها من القرائن كلها أعطتنا خبرا يقينا أن هذا الصبي يرضع من أمه وأنه يستفيد من هذا اللبن. لو نظرنا إلى كل خبر لوحده لربما تطرق إليه الشك، ربما أن حركة الحلق لا تدل على شيء، ربما أن سكوته، ربما أن مثلا سكوته ليس لأجل أنه في شبع، ربما سكوته لأنه يريد النوم مثلا أو غير ذلك، لكن عندما استمعت هذه القرائن دلت على أن الصبي يستفيد من اللبن وأنه يرضع والدته، فكذلك أراد ابن قدامة كذلك الخبر المتواتر. قد يحصل لنا التصديق بقول عدد ناقص عن التواتر مع قرائن تنضم إليه، يعني بمعنى آخر أن القرائن قد تقوم مقام العدد، قد تقوم مقام العدد في إفادة العلم. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، يقصد أن الخبر المتواتر لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، والتجربة فيه تدل على هذا، يعني التجربة من خلال أخبار الناس ومعاملات الناس تدل على هذا الأمر. فمثل بمثال فقال: العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره، يقصد إيالة الملك إدارة شؤون الحكم وسياسة إظهار الملك. المخبرون لو أخبر بالخبر لدى الملك جماعة من الجنود، يعني لو قلنا أن مثلا 20 أو 30 أو 40 أو 50 وهو عدد كبير يحصل به التواتر من جنود الملك أخبروا بخبر، نقول هذا الخبر ربما يتطرق إليه احتمال الكذب، لأن هؤلاء يتصور اجتماعهم على الكذب لغرض من الأغراض، غرض هو أنهم في خوف، يعني في خوف من هذا الملك، أو أنهم متفقون على الكذب حتى لا يخبروا الملك بأمر قد يضجره أو يضجر أتباعه وقد يؤثر على هؤلاء الجنود. لكن لو أن الملك جاءه خبر من الأخبار من جهات متفرقة، من جهات ليست تحت ضبط الملك مباشرة، من أشخاص خارج ولاية الملك، خارج ولاية الملك في عدة أنحاء من عدة أماكن، فهؤلاء لا يتطرق إليهم هذا الوهم، فمثل هذا يؤثر في النفوس تأثيرا كثيرا. هذا الذي قاله ابن قدامة في الحقيقة يشير إلى مسألة تأثير القرائن في خبر المتواتر. لا شك أن القرائن تؤثر في خبر المتواتر كما أنها تؤثر في إخبار الأحد، فالقول بأن القرائن لا تؤثر في خبر المتواتر هذا غير صحيح، فالقرائن تؤثر في خبر التواتر فتزيده قوة ويقينا، وتزيده أيضا يقينا لدى بعض الأشخاص دون بعض، وتفيد هذه القرائن قوة في بعض الوقائع دون بعض. ولا شك أن الخبر مثلا من جهة واحدة وإن كان عدد كثير ومتواتر أقل قوة من خبر متواتر جاء من عدة جهات لم يجمعهم مصلحة أو يجمعهم أمر يخصهم. لو قيل لنا خبر مثلا في جامعة من الجامعات أو في كلية من الكليات ونقله عدد يحصل به التواتر، وخبر آخر يماثله أو يضاده نقل من عدة جهات، لا شك أن الخبر المتواتر الذي نقل من عدة جهات أقوى في النفس وتأثيره أبلغ، لأنه لا يوجد ما يمكن أن يتواطأ به هؤلاء على الكذب. ولذلك نتذكر تعريف التواتر بأنه ما يحصل به ما يخبر به جمع عن جمع بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، وهذه الاستحالة تعرف عن طريق قرائن كثيرة كما قلنا، باختلاف الأشخاص، باختلاف الوقائع، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأزمنة. كذلك أيضا القرائن تختلف من زمن إلى زمن، فما كان قرينة قوية في زمن من الأزمان يختلف عن الأزمان الأخرى. عندنا في هذا الزمان هناك قرائن أقوى من القرائن في الأزمان الأخرى، عندنا الوسائل الحديثة من الإعلام سواء في التلفاز أو في المذياع أو في الأخبار، لا شك أنها أقوى من الأخبار التي تنقل عن طريق جهات أخرى. فما يقال في الأخبار الرسمية مثلا في المذياع أو في التلفاز أقوى وقعا مما ينقل عن طريق رسائل الجوال لا شك، وإن كانت رسائل الجوال كثيرة لكن قوة الخبر الذي يصدر من الجهة التي تمثله وعن طريق المذياع وعن طريق التلفاز أو عن طريق الجريدة الرسمية لا شك أنه أقوى تأثيرا وأن القرائن فيه أقوى وأبلغ. نخلص من هذا أن القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص إذا انضمت قرائن إلى الخبر. إن حصل قرائن وانضمت قرائن إلى الخبر قرائن خارجية فلا شك أن هذه القرائن تؤثر في الخبر وفي إفادته اليقين. أما إذا احتفت أما إذا تجرد الخبر عن القرائن مطلقا يعني لا يوجد خبر متواتر يعني يوجد خبر متواتر لا يوجد فيه قرائن فهل يفيد أو ما يفيد؟ هذا هو محل الخلاف. قلنا أن القاضي أبو بكر قال الباقلاني قال أنه ما حصل العلم في واقعه بمعنى أنه لا يؤثر، ما حصل العلم في واقعه يحصله في كل واقعه، وما حصله في شخص أو لشخص يحصله لشخص آخر هذا في حالة التجرد عن القرائن. وخالف في ذلك الأكثرون، فقول الأكثر فالأكثرون عموما سواء تجرد به تجرد من القرينة أو احتفت به القرينة قول الأكثرون يؤكد على أن خبر المتواتر يختلف من شخص إلى شخص ومن واقعة إلى واقعة وإن تجرد من القرائن. أخلص من هذا بشكل سريع فأقول أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت من شخص إلى شخص بحسب الوقائع والأشخاص، فما حصله في شخص قد لشخص لا يحصله لشخص آخر، وما حصله في واقعة قد لا يحصله في واقعة أخرى. هذا قول من الأقوال. القول الثاني أن ما حصل العلم في واقعة يحصله في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لبقية الأشخاص ولا يجوز أن يختلف، وهذا قول القاضي الباقلاني وأبو الحسين البصري المعتزلي وبعض المتكلمين. هناك قول ثالث مفصل فصل فقال إن اقترنت به قرائن إن اقترنت بالخبر المتواتر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص لأن القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار، وإن لم تكثر فيه وإن لم يوجد وإن تجرد عن القرائن فلا شك أنه لا يؤثر، وأن ما أفاد في واقعة أفاده في كل واقعة، وأن ما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماء. مع هذا كله فهذه المسألة ليست مؤثرة بشكل كبير لأن المتواتر عموما يفيد اليقين، لكن هذا في قضية التفاوت بين الأشخاص وفي التفاوت بين الأشخاص وبين الوقائع، لكن الأهم منه إن شاء الله ما سنأخذه في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهو ما يتعلق بشروط المتواتر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الليل معنا لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.